الأخ بيسأل الشيطان يتمثل في صورة إنسان، وهل هي صورة ثابتة؟ يا أخي لو برضو أنت قرأت الجن ماذا تعرف عنهم؟ أنا قلت هناك صور الشيطان يتمثل بها وينفك عنها، يعني تصور بيها وبعد كده انفك عنها، وهم فعلا عندهم قدرة، الجن بصفة عامة قدرة على التشكل. وهناك صور هو يلازمها ويحبها، شياطين يلازموها ويحبوها، يقعدوا متشكلين بها على طول، صور يفعلها وينفك عنها، يجي في صورة بشر، سورة بشر. وأقرب ما يدلل على هذا حديث البخاري في فضل آية الكرسي، وأبو هريرة كان حريصا على أموال الزكاة والصدقة، ورأى رجلا باللفظ كده رجلا يأتي ويسرق من أموال الزكاة والصدقة، وأمسك به وبكى مسك وعيط كل إنسان قدامه، وتكرر هذا منه مرة ومرة ومرة، والنبي قال له في المرة الثالثة: أتعرف مذ ثلاث تخاطب من؟ إنه الشيطان. إذن هو يتمثل في صورة يتمثل في صورة حيوان. النبي لما قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، أما تقرأ هذا الحديث بألفاظه وشروحه تدرك أنه جاءه في صورة قط، هذا شيء وارد. مش معنى كده انك انت تخاف من هذا العالم، كما قلت ان كل قطه بقى تقعد تبص لك تقول اه الشيخ قال سوري القطه دي مش طبيعيه، وانا حاسس انها يا راجل، هو بتحد الصوره اللي بيتشكل بيها كما قال اهل العلم، بتحد، يعني لو تمثل بصوره قط كل قدراته وقوته هتبقى قطه بس، خلاص قط قدام بس تضربه وتموته كل اللي تعمله. في صور هو يحبها ويلازمها، وهي صورة بيلازمها جن مؤمن وصورة يلازمها جن كافر. الجن الكافر فيهم من يلازم صورة الكلب، ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح: الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه. اي كلب اسود بهيم لا يخالط سواده لون اخر اقتله، واعلم انه شيطان. ومين اللي قال لك اقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تقعدش بقى زي ما بيصوروا لك بتوع الجن والعفاريت، ويقول لك بيعالج ويعمل مش عارف ايه، يقول لك اصل واحد دلق ميه سخنه، فالميه السخنه نزلت على جن كافر، الجن الكافر اتحرق، ابوه طلع لبسه، طلعنا ابوه راح جاي امه لابساه، طلعنا امه راح جاي عمه لابسه، راح طالع عمه، كان في شريك لوحيد عبد السلام بالي كده شغال، العيله كلها يا عم اسكت، النبي قال لك اقتله. الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه. فلو كان يخشى عليك من ضرر لما قال لك النبي فاقتلوه، وانا طب ما انا قتلت كلبس، اقسم لكم قتلت كلبس تحت عربيتي كما يقولون طحنته، وقاعد معي واحد من اقارب الزوجه نفس وانفعل، يا عم اهدى بس افهمك، انت مش عارف تفهم مش تفهم، ايوه انا قتله عميدا متعمدا، ايوه انا عارف، بلغ عني مع سبق الاصرار والخلاص، ايوه يا حبيبي، وتقول له الحديث مش عايز اقتل، تحر تحر، لكن دي حقيقه. شوف كلب اسود بايب، وللاسف بشوف بهايم في الشوارع شباب ماشي ماسك كلب بالصوره دي اسود بهيم وماشي بيه، شيطان ساحب شيطان، والعياذ بالله، هذا شياطين الجن وذاك شياطين الانس. الحيات بقى، الحيات بس مش اي حيه، عوامر البيوت، وليها حديث صحيح. النبي قال فيه إن بالمدينة، ولذلك بعضهم بيقول دول في المدينة والبعض عمم الحكم، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فمن رأى شيئا من عوامر البيوت. النبي ده قاله على واحد قتل حي، شوف قتل حي، فليؤذنها ثلاثة، فإن انصرفت وإلا قتله. فاللي بيبقوا عوام قالوا بقى في المدينة بس ولا في غير المدينة، أنا كلام متعرض له قايله باستفاضة في الجن ماذا تعرف، وقال اللي بيتمثله في صورة حيات، فلما تلاقيها قاعدة في البيت معمارة في البيت تقف قدام منها كده وبتقول لها كلام معين، لو هي جن مؤمن مش هتشوفها في البيت تاني. حاولت بقى تهاجمك ولا ما مشيتش تبقى دي، ولذلك تقف منها كما قال اهل العلم بحاضر، مش روح كله عندك بقى واحد حي هبشاك وتقول الشيخ قال لي، خد بالك. لا، فليهم صور والكلام في الموضوع ده يقول نعم، وعندهم قدرة على التشكل نعم، ولا يستطيع أن ينكر ذلك أحد، فهذا وارد في أحاديث صحيحة إن شاء الله وقدره.